عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. نحمد الله شيخنا وبدأنا معكم الحلقة بذكر صلة هذه الآية بما قبلها من آيات وأيضا وقوف مع المعاني المتضمنة فيها وفوائد الدروس الإيمانية المستفادة منها. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. إنه سميع قريب مجيب. كنا في الدرس السابق مع قوله سبحانه وتعالى في آخر آية: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أداءوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. جاء بعدها: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. معنى ذلك يعني هنا انتقل السياق إلى معنى آخر، وهو أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالقتال، أمر من الله عز وجل بأن يباشر القتال بنفسه. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، يعني أنت مسؤول عن نفسك. وحرر المؤمنين، يعني دورك مع المؤمنين أن تحثهم وتراغبهم وتشجعهم في حال القتال على الشجاعة والقتال. فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم ممتثلا لهذا الأمر، فكان يسوي الصفوف يوم بدر ويقول: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. ومن هنا جاءت الأحاديث المتكاثرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل القتال أو الجهاد في سبيل الله. لكن هنا ملحظ: لا يشك أحد من المسلمين فضلا عن أهل العلم عن أهمية الجهاد وأثره العظيم وبقائه إلى يوم القيامة. وهذا مما لا نقاش فيه ولا جدال، تكاثرت الآيات والنصوص النبوية في هذا الباب وأثر هذا الجهاد وحظ المجاهد من الأجر العظيم عند الله سبحانه وتعالى. لكن الذي ينبغي، بل الذي يجب أن يتنبه إليه، توزيل الحكم على الوقائع، وهذا الذي يخطئ فيه كثير من الناس. ومن هنا الرد يا أهل العلم يحل جميع الإشكالات. من أشد الأشياء وأصعب الأشياء أن تأخذ نصا وتطبقه على الواقع دون أن ترجع إلى أهل العلم فيه. فمثلا تأخذ نص الجهاد وتقول أن هذا الجهاد هو الواقع في البلد الفلاني أو في المكان الفلاني. التنزيل هنا على الواقع هذا هو محل النظر. فلما تأتي تناقش مثل هذا يقول: تنكر الجهاد في سبيل الله، تنكر القتال في سبيل الله، تنكر أثر الاستشهاد في سبيل الله. لا أحد ينكر ولا يستطيع أي مخلوق منذ بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة ينكر يعني فضل الجهاد الذي هو بمعنى القتال. لكن القضية الكبرى هو تنزيل الحكم الوارد في النص على الوقائع الموجودة على مختلف الزمان، وهنا تقع الإشكالات وتقع الاستفهامات من كثير من الناس، وتقع الأخطاء والغلطات الكبرى من كثير من الشديدة يعني سلمهم الله وهداهم الله في تنزيل هذه الأحكام. ومن هنا لا بد من العاصم من هذه القواصم التي ترد بين وقت وآخر. العاصم كما قيل في الدرس السابق هو أن يرد الأمر إلى من أمر الله سبحانه وتعالى بالرد إليه، وهو الرسول عليه الصلاة والسلام أو أولي الأمر من أهل العلم الذين يستطيعون الاستنباط وتنزيل الأحكام على الوقائع. من هنا يجب أن نتنبه لهذا الأمر، وهذا بلا شك في أحوال النبي صلى الله عليه وسلم مر كثيرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم في مكة أن نهاه الله سبحانه وتعالى عن القتال، ثم أذن له بالرد، ثم أذن له بالقتال. إذا هذا التدرج يعطي إشارة ودليل قاطع إلى أنه أن الحكم يحتاج إلى دقة في التنزيل على الوقع. والنبي صلى الله عليه وسلم كان اليهود عنده ولم يقاتلهم لأنهم يهود، مجرد أنهم يهود عنده فعاهدهم وكتب أمر العهود، لكن لما تقوى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه ونقض هؤلاء اليهود العهود قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. يعني بتحريضك وتشجيعك للمؤمنين يكون بإذن الله سببا في رد بأس الذين كفروا، والله من ورائكم جميعا وأشد بأسا وأشد والله أشد بأسا وأشد تنكيلا، فهو القادر سبحانه وتعالى على الجميع في الدنيا وفي الآخرة. ثم قال تعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا. قال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك: من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، يعني من سعى في أمر خير وترتب عليه هذا الخير فله نصيب من ذلك. وهذه قاعدة عندنا في هذا الدين، قاعدة عظيمة، أن من يعمل خيرا ويبث خيرا فأجره فالأجر راجع إليه. ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. كذلك من دعا إلى هدى كان له مثل أجر فاعل من غير أن ينقص من أجورهم شيء. لذلك من مثلها الشفاعة، ما يحصل بالشفاعة لأمر خير من الأجر يحصل لهذا الشافع يكون له نصيب منها. فمن يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها، يعني يكون له شيء من الوزر الذي بسببه ترتب على سعيه وشفاعته ونيته. والأصل في الشفاعة هو الثواب والأجر، لأن ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح قال: اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء. قال مجاهد وهو من أئمة التابعين وأئمة التفسير: نزلت هذه الآية في شفاعات الناس بعضهم لبعض. لذلك إذا كان الإنسان قادرا على الشفاعة بأن أعطاه الله شيئا من الجاه وشيئا من المال وشيئا من الكلمة وشيئا من القدرة على إيصال هذا الخير، فلا يبخل على نفسه بهذه الشفاعة. فإذا رد هذه الشفاعة فبخل على نفسه قبل أن يبخل على ذاك الشخص، بشرط واحد، بأن لا تكون هذه الشفاعة سببا في إضرار الآخرين. نعم، في الإضرار للآخرين، أن لا تكون هذه الشفاعة سببا للإضرار في الآخرين. ويجوز الشفاعة في كل شيء إلا الحدود إذا بلغت السلطان، إلا الحدود إذا بلغت السلطان، يعني بلغ الحكم في الحد في هذه الجريمة، بلغت القضية القاضي أو بلغت الأمير في عرف اليوم، فلا شفاعة حينئذ. أما سائر الأحوال مثل شفاعة في وظيفة، شفاعة في دراسة، شفاعة في مساعدة مالية، شفاعة في تسهيل أمر من الأمور، فهذا يؤجر عليه الإنسان، وعلى القادر أن يبادر إلى ذلك، لأن فيه نفعا للآخرين، وهذا النفع للآخرين فيه أجر عظيم ما دام هذا النفع جاريا. فتصور أنك شفعت لطالب بأن يدرس في جامعة أو يدرس في معهد أو يدرس في مكان من الأمكنة، ثم كان لهذا الطالب في المستقبل أثر عظيم بناء على علمه، فلك مثل أجره، فللشافع مثل أجره. وقس على هذا مسائل الصدقات والتبرعات للخير والوظائف وغيرها، بشرط عدم الإضرار بالآخرين، بشرط عدم الإضرار بالآخرين. كذلك الحذر من الشفاعة السيئة، والشفاعة السيئة مثل أن يكون إنسان مجرم ويعني يتعامل مع الإجرام باستمرار، ثم والله لما قبض عليه يذهب هذا الإنسان ويشفع له، هذا ضرب الآخرين، يعني تشفع له لكي يواصل إجرامه. ولذلك قال أهل العلم: إذا كانت هذه الخطيئة أو هذه المشكلة أصبحت ظاهرة في المجتمع فلا يجوز الشفاعة فيها، أو أن يكون هذا الشخص استمرع هذه الجريمة وكل ما شفع له يعني وأطلق سراحه مثلا عاد مرة أخرى، فهذا يكون ضرر على الآخرين، أو تكون الشفاعة في نقل طالب أو نقل موظف أو قبول طالب على حساب طالب آخر، فهذا أيضا في ضرر الآخرين ولا تجوز، فعلى الشافع كفل منها. نعم. يعني شيخ، هل الشفاعة هي يعني في مقابل ما يصطلح عليه الناس الآن أنها هي واسطة مثلا؟ نعم هي الواسطة. نعم هي بعرف اليوم الواسطة. طيب اعتماد الناس يا شيخ، نرى اعتماد كثير الناس على هذا الشفيع أو على هذه الواسطة حتى لو بعض الأشياء البسيطة، تعلقهم بهذا الأمر هل يعد يعني هذا من جهة المشفوع له؟ من جهة الشافع عليه أن يبذل. نعم. أما من جهة المشفوع له فعليه أن يتعلق بالله عز وجل وأن يتوكل على الله. وذكر أهل العلم أنه إذا كان يقدر على العمل وطلب من الآخرين فهذا نقص، وإذا كان هذا العمل الذي يطلبه من الآخرين هو في مقدور الله عز وجل وليس في مقدور الآخرين فهذا نوع من الشرك. فهذا نوع من الشرك، بمعنى أنك تطلب الغريق يطلب من الإنسان أن ينقذه، فهذا أجر وخير لأن الإنسان قادر أن ينقذ هذا الغريق، لكن أن يأتي إنسان ويقول لميت اشفع لي عند ربي لأجل أن أدخل الجنة أو لأجل أن أرزق بولد، فهذا قالوا نوع من الشرك لأنه طلب شفاعة مما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل. إذا من جهة المشفوع له عليه أولا أن يتوكل على الله سبحانه وتعالى وأن يتعلق بالله ولا يتعلق بالشافع، وأن يحذر من الوقوع في الشركيات التي يقع فيها كثير من المسلمين للأسف الشديد عن جهل في الغالب، لكنها قد تؤدي إلى الشرك والعياذ بالله، فيتنبه الإنسان لنفسه. كذلك إذا كان قادرا على المهمة أن يقوم بها فلما يتعلق بالآخرين، فهذا نوع مذلة، نوع من المذلة، ويستمرئها قد لا يوفق بسبب هذه المذلة، لكن اسعى، وإذا أوصد الباب أمامك أو أقفل الباب حينئذ أطلب من يقع معك الباب لكي يفتح لك الباب. فإذا من جهة الشافع هو ما تحدثنا عنه قبل قليل، لكن من جهة المشروع له هو ما أشرت إليه. يعني شيخ بالنسبة للشفاعة قد تأخذ طابع التزكية، يعني أو يطلب من الشافع أن يزكي هذا الرجل، ويجد البعض حرج في يعني التزكية الصريحة لعدم معرفة المعرفة التامة، هل يعني ينبغي أن يبذل هذه الشفاعة في هذا القالب دون أن يلحقه حرج من ناحية الشرع؟ عليه أن يقول ما يعتقد، فإذا جاءته تزكية يقول أنا لا أعرف الشخص لكن وثقه من أثق به مثلا، وإذا كانت في أمر عام مثل قبول يعني جامعة ونحوها فيما يظهر من حال الإنسان أن يشفع له إذا كان لديه هذه القدرة. كذلك إذا كان في وظيفة يعلم أنه لا يستطيع أن يقوم بهذه الوظيفة فلا يشفع له، لأن وجوده في هذه الوظيفة ضرر بالوظيفة، ولما نقول ضرر بالوظيفة يعني ضرر بالمصلحة العامة، فضرر على الكثيرين، لكن يشفع له فيما يرى أنه مناسب، وإذا لم يعرفه يقول فيما ينسب إلى من وثقه له، والصدق من جاء، كما تجامل هذا الإنسان لا تخن نفسك وتخن ربك عز وجل. السلام عليكم. ثم قال تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. هذه من فضائل هذا الدين أن يشيع كل ما يصفي القلوب، وهو من أهم عوامل تصفية القلب هو التحية والسلام، وتحية المؤمنين هي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لا بديل لهذه التحية، لكن لا مانع من الزيادات مما اعتاده بعض الناس في صباح الخير ومساء الخير ونحو ذلك، لكن التحية هي تحية المؤمنين السلام. ومن الآداب أن الإنسان إذا حياه أحد بتحية أن يحييه بمثلها أو أحسن منها كما هو توجيه الآية، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، يعني أن يغلب الأحسن قبل الرد. ولذلك هنا في بيان المعنى قال جاء في الحديث الصحيح عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليك يا رسول الله قال وعليك السلام ورحمة الله. ثم جاء آخر فقال السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله قال وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. ثم جاء آخر فقال السلام عليكم السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته فقال له وعليك. فقال الرجل يا نبي الله بأبي أنت وأمي أتاك فلان وفلان فسلم عليك فرددت عليهما أكثر مما رددت علي. قال إنك لم تدع لنا شيئا يعني التحية وقفت عندها رحمة الله وبركاته فما في يعني أكثر منها زيادة. فقال الله سبحانه وتعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها يعني هذا تابع لكلام النبي صلى الله عليه وسلم إنك لم تدع لنا شيئا. قال الله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها فرددناها عليك. وهذه من يعني أهم آداب التحية عندنا أن تكون التحية بالسلام وأن الرد يكون يعني مثلها أو بأفضل منها. ولذلك ما اعتاده بعض الناس بترك هذه التحية إطلاقا سواء في عندما يدخل مجلس أو في الهاتف أو في أي مجال من المجالات صباح الخير مساء الخير هذه لا بأس بها لكن تكون بعد السلام تكون بعد السلام. نعم. ثم قال تعالى الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا. كان هنا يشير الله سبحانه وتعالى إلى يعني أمر مهم أن مرد هذه الأمور كلها إلى التوحيد الله إلى الله سبحانه وتعالى. فهو هنا يخبر عن الأصل الله لا إله إلا هو إخبار بتوحيده عز وجل وإفراده بالألوهية والعبادة لجميع المخلوقات. ثم قال مقسما جل وعلا ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. وهذا يدل على عظم الأمر. القسم يدل على تعظيم الشيء وعظمه وهذا القسم هو أن الناس يبعثون يوم القيامة ويجتمعون ليجمعنكم وأكد هذا لا ريب فيه لا ريب فيه. وأعاد الأمر إلى صدق القائل ومن أصدق من الله حديثا يعني لا أحد أصدق من الله في حديثه وخبره ووعده ووعيده فلا إله إلا هو ولا رب سواه. نعم. ثم قال تعالى فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. يقول سبحانه وتعالى هنا منكرا على المؤمنين في اختلافهم في المنافقين على قولين. فقد جاء في الصحيحين عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى أحد فرجع ناس خرجوا معه فكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم فرقتين فرقة تقول نقتلهم وفرقة تقول لا. فأنزل الله فما لكم في المنافقين فئتين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها طيبة وإنها تنفي الخبث كما ينفي الكير خبث الحديد. يعني أن الله سبحانه وتعالى يعني لماذا يعني تختلفون فيهم والله أركسهم يعني الله سبحانه وتعالى أركسهم بما كسبوا يعني ردهم وأوقعهم في الخطأ. يقول ابن عباس أركسهم يعني أوقعهم وقيل أهلكهم وأضلهم بما كسبوا يعني بسبب عصيانهم ومخالفتهم الرسول صلى الله عليه وسلم واتباعهم الباطل. أتريدون أن تهدوا من أضل الله يعني لما تريدون أن تقتلونهم أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا يعني لا طريق إلى الهدى ولا مخلص له إلا من الله سبحانه وتعالى. فلذلك وجهه الله سبحانه وتعالى بهذا التوجيه العظيم. نعم. ثم قال تعالى ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. هنا يوجه الله سبحانه وتعالى في بيان حال أولئك المنافقين ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، أي يودون لكم الضلالة كما كانوا لتستووا أنتم وإياهم فيهم في هذه الضلالة، وما ذاك إلا لشدة عداوتهم وبغضهم لكم. ولهذا قال فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا، يعني تركوا الهجرة وأظهروا كفرهم، فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا، أي لا توالوهم ولا تستنصروا بهم على أعداء الله ما داموا كذلك. ثم استثنى الله سبحانه وتعالى من هؤلاء ماذا؟ إن الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم، فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. يعني هذا الاستثناء من ماذا؟ من الذين يقاتلون. فالذين يقاتلون بما بين الله سبحانه وتعالى قبل قليل، قال إن الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق، هذه الآية عظيمة جدا، يعني إلا الذين لجأوا وتحيزوا إلى قوم بينكم وبينهم مهادنة وهدنة أو عقد ذمة فاجعلوا حكمهم كحكمهم. جاء في صحيح البخاري في قصة صلح الحديبية، فكان من أحب أن يدخل في صلح قريش وعهدهم، ومن أحب أن يدخل في صلح محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه وعهدهم. أو جاءوكم حصرت صدورهم، يعني هؤلاء قوم آخرون غير المعاهدين غير الذين دخلوا في ذمة قوم معاهدين أيضا من المستثنين، يعني هؤلاء قوم آخرون من المستثنين يعني من الأمر بقتالهم، وهم الذين يجئون إلى المعركة وصدورهم ضيقة مبغضين أن يقاتلوكم، ولا يهون عليهم أيضا أن يقاتلوا قومهم معكم بل هم لا لكم ولا عليكم. هؤلاء يعني يستثنون أيضا. قال سبحانه وتعالى ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم، أي من لطفه جل وعلا بكم أن كفهم عنكم، فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم يعني المسالمة فما جعل الله لكم عليهم سبيلا، بمعنى ليس لكم أن تقاتلوهم ما دامت حالهم كذلك، وهؤلاء كالجماعة الذين خرجوا يوم بدر من بني هاشم مع المشركين فحضروا القتال وهم كارهون كالعباس ونحوه، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ عن قتل العباس يعني قبل أن يسلم، وأمر بأسره. نعم. ثم قال تعالى ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها، فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. يعني هذا لبيان حال قوم آخرين، لعل التفصيل فيه يكون في الدرس السابق الدرس اللاحق إن شاء الله تعالى بإذن الله تعالى. أحبتي الكرام إلى هنا نصل معكم إلى ختام هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم حوار في تفسير القرآن. شكر الله صاحب الفضيلة الشيخ السيد الدكتور فهد حبيب محمد بن فرح الصغير، وشكر موصول لكم أنتم على طيب استماعكم، وللأخ عثمان بن أبو كريم الجوابر الذي كان معنا في الهندسة الإذاعية، حتى نلقاكم يسعدكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم حوار في تفسير القرآن. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور صالح ابن محمد الصغير. اعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني. البرنامج من تنفيذ عبد الله ابن محمد المطيري.